بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يشتينا بابتيك أرل أحد ماوى كباسي أقسام أحدك كوتي، وينقسم إلى مرسل ومسند. باشوي باسي أحد كرد متواتر وأحد كتعريف أحد كرد الذي يوجب العمل إن جاد باسي واك أو أحد يا مسندة يا مرسلة إن جا تعريفي مسندة قاب قولي خوي ك لو دي كأليتي. فالمسند ما اتصل سنده، المسند ويك السند متصل بقطع تاني، وأنا ما علمي مصطلحها مسند ويك الراويك رواياتي بكال لسروي خويا و بصيغيك و بشوازيك كإثباتي او بكا او بسلمينيك ام جويلي ابوا باشا يا بتو اني حملي كده سر اويك جويلي ابوا وكو حدثنا يا اخبرنا يا انبأنا يا سمعتو اما بتاني كلا شوني خوي دا هيا. باشان تعريف مرسل شقاوتي، والمرسل ما لم يتصل سنده، سندقي متصل نية كواتا مرسل يرمى بس تي بي مقابلي متصلة كأيوش بيتا تشي منقطع، واتا مرسل يرمى بس تي بي منقطعا نك أو مرسل خاصي كالمصطلح حديثة إخواني كأن يروي التابعي عن الصحابي وكوي كتعريف غير بيقوني وكلا بيقوني أخير مان. كواتا مرسل معضل منقطع اما نحن هم يشتنا وتعريفي ام مرسلي اللي رام كردوتي مرسلي اصولي فقه كواتا جيوازا جاء من قطاع لجهتي الراويه وبيت كبيوتر معلق، يا لجهتي الصحابيه وبيت كبيوتر مرسل، يا لناو سندك يا بيت كبيوتر منقطع، يا لبين دو طبقي بدوا يك ابي معضله ويك دو كز بدوا بدوا يك لناو سندك يا بون منا حذف كراوا او بيوتر معضل اما نهر هم يتشتنا او مرسله بمعنى كي قشتي تشك متصل نيا نوعا ما سند قطع كي تيا يتر يا الاخر ويا الاول ويا لنا الراس فرق نيا ان جا باشا متي. فان كان من مراسيل غير الصحابه فليس بحجه الا مراسيل سعيد بن المسيب، فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاشو التعريف مرسل كربه معنى قشتيكي ان جاء النقل ببو او اي بمعنى تايبتكي، مرسل بمعنى تايبتك او ان يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. ايتر اويك لو بيندا ساقط بو يا صحابيك كنهاتوا باشا، يا لقى صحابيك يا تابعيك تري شجار وياك سجترا ان جاء اگر بقطعيش بلين بيقيني بلين اويك ساقط ولو بيندا صحابيه او حديثك ابدا حجه، يعني اگر يقين ما نهبي لبيني او بيغمري خواده صلى الله عليه وسلم صحابيك او ابيت حجه لو كاتدا بو لبر الصحابه هم ين عدل زرر نادا لو يما الصحابه كان ناوي بزانين يا ني ناسين بزانين كي ابو يا يعني ناسين مهم ويا يقين ما نهبك الصحابيه لو بيني ابو بلان إشكال لك المرسل ده لك يدرس تبيه أويك إيما نزانين آية أم صحابية بتنيا لما تنكي ساقط بو در كراوة يا غيري أي شيء للتابعين أم كابرايا ساقطي كرو للسندة كدا ونيهنا بويا مرسل بوتا بشك لبشكاني ضعيف ألم كاتدا مرسل إش دو بشا جلي وخفي، مرسل معنى جلية أشكرايا كمرسلة همانا ديار نية خفية جلي اويك الراويك الرواتي بكال ليكيوكي هاوز تم هاو زماني خوي وعاصري خوي تليك دابونا وكو تابعي لصحابه الرواتك جهر كسيك طبقاتي تابعين وصحابه بزاني اگر سي ام سندبك او بوي زررون اشكرا بيتك امر الراوية ليكيوكي معاصري خوي والرواتي كرهين خوي نية شكالي بو رجزان طبقات الصحابه سيرك ام كابريت يعني ام كابريل التابعين كواتاله ما بي ليك لزماني خويا نقلي كرد بيت لەوانی کە لە زمانی خۆی دابووە. وەکو بڵێن عن وەکو ئیمامی مالیک بڵێ چی عن ئەبی هورەیرەتە، هەر کەسێ ئیسناد بزانێ و وفاتی ئیمامی مالیکی کوڕی ئەنەس بناس بزانێ و وفاتی ئەبو هورەیرەش بزانێ، ڕزای خوای لێبێ بە جەزمی بە یەقین یەڵێ مالیک ڕزای خوای لێبێ لە ئەبو هورەیرەوە ڕەدی الله عەنهو گوێی لێ نەبووە. ئایمە شتێکی ڕوونە، پێویست بە چی بە دواچوون و وردین ناکات لە مابەتەکەدا لەو سەنەدەدا. مرسلی خەفی ئەوەیە ڕاویەک لە یەکێکی ڕوایەتی بکا لە یەکێکی معاصری خۆیەوە، بەڵام پێی نەگەیشت بێت، ئەم نەگەیشتووە بەو یەک نەگەیشتونە، یا پێی گەیشتووە بەس حەدیثی لێوە ڕوایەت نەکردووە. باشە، ئەمە نەوعێک لە خەفائی لە شاراوی تایە. ئەویش بەچی؟ بەوەی کە ئەم دوانە معاصری یەک بوونە یاخود بە یەک گەیشتونە، و مادەم لە یەک کاتدابوونەوە بە یەکیش گەیشتونە، ڕەنگە گومانی ئەوەی لێ بکرێ جۆی لێبوو بێت. بەڵام ئەو ڕاویە، ئەمما ئیدا کانە ڕاوی، بەڵام ئەگەر ڕاویەکە بگاتە یەکێک لە سەروی خۆیەوە لە سەنەدەکەیە و جۆی لێبێ، وأما إذا كان الراوي قد لقي من فوقه في السند وسمع منه وروى حديثا لم يسمعه منه فهذا يسمى تدليسا. سيريكا أم راوية قيشتوا بيكيك لسروي أم كسيشوا بلام ناوي أوي نهي ناوا باشا حديثة جيلي والرواياتك جويلي النبوة أما بيوتري تدليس شيخك أشاريتوا نيت بابتي تدليس ما جاك واتفق لبين مرسلي وخفي ولا بين تدليس اويا مرسلي خفي وشاراوا كابرا جويليا النبوة تناند يك حديث جنبه بلام تدليس جويليا بوا بلا ام حديث دياري كراوي كيستا نقلي كدوا لم كابرا يو جويليا النبوة بوا بعن عن الروايات يك عن فلان ابا تدليس. ومرسل ضعيف لا جمهور محدثين بلام أبو حنيفة وما لي خلاف أمانها، بلام قولي الصحيح أوي مرسل لأقسامي ضعيف حسابه لبروي إما نازان الحالي أو كسيك لسندقا نها توتشونا باشا ووكو احتياطي كجبو حديثة قاني بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام نكشتك دينا بال أو كين أو نكشتك أقوال وأفعالي بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام أبيت الشرع بو إما إناج بيشتك بقمان بكيب الشرع. بلام مرسلي صحابة جاء كريتا ومرسلي أوان صحيحة لبرويها مويان عدل. بلام مرسلي سعيد كري مسيب إمام شافعي رحمة إخوائي ليبيا أي فرمو مرسلاتي سعيد كري مسيب لا يمشتكي باشا، بلام غيري أو لعلمان مخالفي أوان كردوا. وقولي صحيح أويا مرسلي سعيد كري مسيبش رزاي إخوائي ليبيا وكو باقي مرسلكاني غير خوي ولا اقسامي ضعيفه اصل تيدا تفتيش كده بدو اقرا ان جاء مصنف الاول عنعنة تدخل على الاسناد. عنعنة اويك الراوي صيغي عن بينت في وتر حديثي معنعن وبيش يوتر مؤنن مؤنن واوي الراوي قبل ان فلانا وانيا بأن بياني يا بعن بياني عن حملة كريتا السرشي حملة كريتا السرجي وبيستنو ومتصلي السندك إلا قركسك مدلس بيت أم كسنا سرابي بوي تدليسك أو كاتا عن عنك حملنا كريتا السر سمعنا لنجوي لي بوا مدلس بو حديثك إلا قبل ناكر إلا بي وصراحة بل سمعت أو حدثني شليك يا با. إن جاء مصنف لي وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. نقل ببولي جونيتي هل قرتني حديث طرق تحمل الحديث طريقي كم الرقي كم السماع. طبعا أما برسترين جوريتي جود لا بوغيت اگر راوی جوی لشیخه کی بو بیت او راوی علی حدثنی و بوشی درست بلی اخبرنی اما الاصطلاحی حدیثه. اما اگر و اذا سمع من لفظ الشیخ یقول اخبرنی باشا بله طريقي دوام قراءة لازم بيخ القراءة على الشيخ، وهي أبي شو أنا يا أوتار رابع كان نفسي خوي أي خوينيتو يا غيري خوي بو الشيخ يا خوينيتو أم جوي لي أبيت أما بيو تري عرض عرضا أما أو كسيك أي خوينيتو عرضي كاتسر شيخكي أو شتيك أي خوينيتو ليري أبي بلي تي بلي أخبرني نالي حدثني بمطلقي باشا وبوشي هي بلي حدثني قراءة أو قيدي بي وبكات جا بلام زنان خلاف أنت آية أمشي وازج وكو سماع ويانا قولي أقرب أويا أقل من السماع ماذا حدثني قراءة يعني أبيو قيدي بيو كما بو كاتيك خود أي خيونتو يا أي كتر أي خيونتو الشيخ جيو بيستبيع أبي بلي قراءة قراءة بيوكي بويك أبزاني الشيخ خوي نيوتا بلكو توب أو تخيندتو يا يعني يكي تر خيندتو أو تولي بيبويتا بوي بابتاكان جاب كريتو ليك طريقي سير طريقي إنجازي أو الشيخ أن يعطي الشيخ الراوي كتابا لم يسمعه الراوي ولم يقرأه على الشيخ جوي لي أبوها نخيون ديت شيوا الشيخ بيغليه رواه عني اروي عني إجازة لمن هو أما إجازة دائم كتابة لمن هو الروايات كا أما بيوتي إجازة لقل إذن بشي الإذن بالتحديث يتر بيشي لي وخل الراوي اللي حدثني الشيخ إجازة أبي آفا بيليت وإجاب كريتو بزاني أم بابتي أم أي جرتو للشيخ كامية إنجاز برسيار يقلير معنى حاء تيا كلام مسندقانا ديت زور جالة سندقيا حاء بي بس أو هنا واللفظ حرفي حاء كلا سندقانا ديت بمعنى تحويل لك من إسناد إلى إسناد آخر كاتلي حدثني فلان وفلان فاشوالي حاء وحدثني فلان وفلان بمعنى أن الحديث سمعته من طريقين طريق الأول عن شيخ فلان ثم أقول حاء أحول فأنتقل إلى شيخ آخر سمعت منه الحديث يعني أم حديثة أم حاء ليك دال لدوك سوى الرواية يكي بما أو أبي بوي اشتقي زور مهمة أو بزاني كأم شيخة أمي كم كس أي لدواي كوتي حاء ألوى تواو إجا دال للشيخ يكتري شو دي بو أحسن ده أو زور قرنجا وبابتا زيادة روجي مصطلحة إن جاء مصنف نقل ببو بابتي كتر لأدلة أبيش كتيا قياسة أفرميه وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبهة فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله باش طبعا أميش تابعي بابتي أدلة قياس التابعي هو قياسي صحيح حجية لكاتك دا أقر دليلي شرعي ما نبت دليل شرعي كاني شتمان من كتاب أو سنة أو إجماع أقر نبو إنجاد أتين بو قياس قياس مرحلي شوارما أقر أم قياس مخالفي نصيك كريا إجماعك يا قول صحابيك أو فاسد الاعتبار بحسابي بوناكريت قياس صحيح كالنصوص الشرعي بياتو أو الجمع بين متماثلين دوشد وكيقوان كويان كيتو والفرق بين المختلفين دوشد اللي يكجيان تو جياواز بيا فرق يان بكي لبين يكدا قياس بو بابتا قرنجا أم دوانا وكيقوان يك حكمان هي أو دوانا جياوازين يك حكمان نديتيا يا كمان بيوتر قياس الطرد دوم بيوتر قياس العكس قياس الطرد هو إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه أم حكم أبو أو فرع جي جيرا كيبو لبري حكم علة أصلك لم فرع جدا هيا كوات حكم أصلك ورقريت بمعنى إما أصلك معنى هيا أم أصل حكمك هيا فرعك من هي فرعك حكمي نية بلام علتك من هي كلام فرع ده هي اللي أصلا كش ده هي كوي أنا كاتو بيا كوا شيب كأنهم كاتو ده لقياسة يا مدين ألين أم حكم مجبو أو فرع ثابتة كين أما بيوتر قياس والطرد بون منا هو كالطرد واتا هرب قياسة على القياس يعني على الطرد بون منا يما بيرو عرق مانيا عرق حكم كيد يارا حرامة بلان بيرا حكم كيد يارنيا شيب كين علتها جاي هر دو كان كوا كاتو ولا بين عرقو بيرا دا أويش تيا بهوش كردنا كاتك الشريك بون لم أصل دا أصل فرعك لم علة دا لم هو كار دا أو دين حكمي أصلك ودركين أي دين سر فرعك إيش كوا تعالي بيرش حرامة ألين عرق بيرا حرامة حكم حرامتك إيش معنى حكم عرق ورجران لبروي علتك إيه هدو كان كوكاتوا قياسي عكس أويا نفي الحكم في الفرع لنفي علة الأصل فيه أم فرع حكم أصلك إيه ناديت يا بو لبروي علتي أصلك إيه دانية علتك إيه جاية بو نمونا عرق مان هي والشربت إيش مان هي عرق جواز خلق بيه هوش اگه بلان شربت خلق بيه هوش ناكه كواتا شربت حكم عرقي نيه با هر دو كشي ليه بونا منه لتريه دروس كريت كو عرق لتريه دروس تكريه شربت شي ليه دروس تكريه الان با هر دو كي ليه كشي دروس كريه بيه ام شربتا علتي اسكاري تيه ده نيه كواتا حكم عرق ورناقره لبرو مخالفي يكن لعلتك ده مصنف تعريف قياسي قلت الرد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعه ما في الحكم معناه حكم فرعك قرينته وصر حكم أصلك لبري يكسان لعلة ده بمشي وازي باشا مصنف أم تعريف لسر تشيشتي قرويوا بو قياس أويك قياس بو أم تعريف يكر لبري عليه قياس لفعل مجتهدة مجتهدة قهلا سي قياسك باشا ردك قرانا أتكوتي رد الفرع فرع يعني رد من الذي يقوم برد الفرع المجتهد واتا قياسي لفعل مجتهد حساب كرت مصنف هندي الأصول كان قياسي تعريفي قياسة كان باعتبار أو الدليل يكسر بخويا نقل فعلي مصنفة ما يهين مجتهدة باشا المصنف إن جاء قياس للروي علة كيوا دوبارة دابش يكاتوا وللروي مناسبة تشيقون جاوية كي لبين حكم كان داب وسيبش عليه يكام قياسي علة تعريفي كروتي ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أو علة وايلي كاد واجبة بأو حكمة دي مسارة وفرعية بمعنى يوي علة يكهية كواجبة لواجبة كالة سرشان مان أو حكمة بدي مسارة أو فرعية فرعك فالفرع إن اختلفت علته عن علة الأصل لا يأخذ حكمه هنيا علة كجابة حكمة كي ورناقرية كواتا إما سيري كو يكين سيري علة كي يكين دبر علة كي آية أو علة موجودة لفرع كذا يعني أجر هابو أوال قياس علة ناوي قياس العلة تعريفي هل بجرداو صحيح أو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم بنفس العلة كوكر نوي بين أصل فرعك ليك حكم دا لبرشي لبرهمان علة كات عرقو بيرما كوكر دا ولا حكم دا بو لبرو علتي إسكار لهدو كان دا موجود بو أم بيوتر قياس العلة لبر أو علة قياس ما كده سريع أو وكارة دون قياس الدلالة مصنف له هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم واتا إما أصلك مانية وفرعك مانية ودليل العلة لن علة نفسها خذي علتك خذي علتك خوينية أم فرع حكم أصلك يدينية نقل بالوجود أو علتا لبر وجود دليل علتك تعريف البجراء يجبو أو أمأوية الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة دليل يكمان هي علتك ثابتك أما بو دليل حكم أو دليلك علتك يبو أصلك ثابت كردوا بو دليل همان حكم بو تشي ثابتكين بو فرعكش. فرق لبين قياس علة وقياس دلالة أويا. قياس علة جمع لبين أصل وفرعك دال لحكمك دال لبريع علة خدي علتكين تيدا يهدوشان يعني. نفس علتك. قياسي دلالة جمع لبين أصل وفرعك دال لبروي لبر دليلي علتك أو دليلك علتك ثابت كربو أصلك. شون وكن منخوا يقرافر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى أصلك إحياء النباتة ونيا زندو كرنوي جزوجيا فرعك إحياء الموتى زندو كرنوي إنسان كان مردو كان جان بركة علتك تيا قدرة الله سبب تيا بشون وازندو بيتو قدرة توانا إخوي جوري أم آيتا باسي علتك أي نكر بلكو باسي دليلك أي كر أبيش تيا بلغمان تيا لسر قدرتي خواي قورا إحياء النبات دما دم خواي قورا بتواني أو نباتانا أو جوجيا لمردوتيو زندوب كاتوا أبيش تواني تكتشيب كام مردو زندوب كاتوا إنسانو جنيا كان استدلال من بتيكر بدليل علتك تكويكي قدرتي نبيه لا تواني مردو زندوب كاتوا. سيام قياس الشبه. تعريف قلتي قياس الشبه هي الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به. فرعك لبين دو أصل داية. بين جا سيدك آية أم فرع بكامين وزياتر الشبه بين دو أصلا. بكامين وزياتر وجه شبه شبهة بيوي حملك نسر أول. لك أمان شو زياتر حكمي أوان يديني. اما فرعك ما نه حكم كاين ازانين بلام لبيني دو اصل دايا او كاتشي كاين حمله كاين سار زورترينيان كان فرع بي بشبه الا تجتي تيدا اويا تردد يعني دو ضل لبيني اوي اي لقال كام دو اصل دا اقونجي قياس الشبه ضعيفه نابي بوي بروي ام قياسه بك الا اجر قياسي علو قياسي دلاله نبو نتواني انجا قياسي شبه هكيت ويمصنف عليه ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله يعني أودو قياسي بيشو ناتواني أم قياسيان بك قياسي شبه حتى أودو قياسي بيشو بتواني بس قياس بلفظ قياس أقر ما قبله ما قبل القياس ويمفردين بو أماها وتي قياس شبه قياس الشبه لا يصار إليه واتا إلى قياس الشبه مع إمكان ما قبله ما قبل قياس الشبه أيشتواني بل باعتبارك يتر للروي كترو قياس دابش كتسر بشي يتر أيشتيا باعتبار الوضوح والخفاء كواتا دو قسمة بن قسمة كان واضحة ورونة قسمة كان ناديارة قياسي جلي أو ما كان منصوصا على علته أو مجمعا عليه أو قطع فيه بنفي الفارق باشا بس نموني قياسي شبه قياسي شبه بو نمونهين عبد آية حكم عبد شونا طبعا لا عبد دو وجهه لهندي أحكام دا وكو أجل وشتوى ما ملي بيوا كري لكرينو لفروشنو لهندي كتير دا وكو إنسان كان وايا جا لبيني أم دوانا دا آيا حملة كريتا سر كاميا حكمي كاميا لبين دو أصل دا عبد قياسي جلي أو كتشي ما كان منصوصا على علتي أو مجمعا عليه أو قطع فيه بنفي الفارق قياسي جلي أو نص علك هاتوا دليل لسر لسر علتك يا إجماع لسر يا دليل يا قطعية لنا لا همك الززانيك أمتيا كفرق النية أم دوشتا وكيا قوان هيج فرق يا النية قياسي خفي أوين نص نبي لسر علتك إجماع شي لسر نبي نيشتو أني قد بقطعيا بلي والله أمدو أنا فرق النية ناتو أني بالكو وما كان علته مستنبطة باستنباط بكي إن جاء مصنف عليه ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فرعك بيقول جي لقى الأصل كذا ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين آه أصلك إيش مرجي كتاب أصلك أبي بالدليل يكي متفق عليه لبين هردولات أنا أبي تشي ببيت ثابت ببيت يعني أصلك أخوي حكمك يقلا نبيت ولا بين منوت ودا تشي جاردي فرع حمل كين سري أبي أصلك متفق عليه بين كما حكمك يبو شي وازي والشرط كان علتش أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى باشا علتش بهمان شيوا أبي لو يعني لو ب لو اشتاني خوي ده هبيت يعني إن لفظا معنى علتك الله وشابيته أبي موجود به أو كاتيك توقياس كاكي علتك موجود بيت ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أو حكم شكايدي وعلتك به لنفي الإثبات ده نابع عكس به حكمك عكس ده والعلة هي الجالبة للحكم إلا تكيش وأكاتوها أو حكم الرأي شيبوتي بفرعك والحكم هو المجلوب للعلة باشا كانت التعريف قياس كرنجا وباسي أقسام قياس كرنجا ديت الشرط أركان كان قياس قياس أبيت شوار ركنيت يا دابت فرع أصل علة حكم لم شوار بيقاتوها ركني كم فرعك يا لقياس ده تعريف فرع ما ألحق بأصل أخذ حكمه منه باشا علة فرع كامي أويك أي جين بأصل الحملة كنا صار أصلك وحكمك إلى أصلك هو رجلين شرط كان فرع يكم أويك جنجاو بيه لقال أصلك ده أو فرع تابية فرعك صحيح أبي مناسب بي لقى الأصل كده دوام أبي فرعك حكمك مجهول بيتو نص إلى سر نبيت شكو أقر حكمك معلوم بيو زان رابيو يا نصك إلى سر بيه بودنية قياسي بي قياسك الصحيح درنا چه سيام أو علتا موجود بيها بي لفرعك إجدا كلا أصل كده أقر علتا كلا فرعك دا نبو أو قياس ناتواني قياسي كيدا سر چه سر أو أصلا ركني دوام أصله تعريفي أصله هو محل الحكم المشبه به أو شتيك واتو أو فرعك الشبهي بيوي بهوي أما حكمك أدي تسر فرعك إجدا نموني أما عرق مانيل بو قياس بوتي بو بيرة عرق أصله بيرة من حمل كرتة السري كي على بري بيرش الشبهي بعرقه شرط كان أصل يا كم أن أبي حكمك معلوم بيت وتابت وأن فرعك قياس كين سيد دوام نابع حكم أصلك نسخ كراب يتوا أجر حكم أصلك نسخ كراب يتوا أو ناتواني قياس كي تسري سيم أبي خاص تايبت نبي بأصلك وا أو علتها شو أجر علتها بس تايبت بي بأصلك وا ناتواني غيري خوي بيني قياسي كي تسري أجر تايبت بأصلك وا قياس ناكرت أوسيم شو أرام أو علة نابة تعبدي بيت أجر بابتك هاد علة تجي نما زين شو علة تجي تنها تعبديا بو ناتو أنش تيتر حمل كيت السريق يا سجي إن جا مصنف وتيجي لشرط كان أصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين أما الشرط في مقام الجدل باشا أبيت أو أصلا اتفاق من هبه لبين هردوك من ده أجر خصومية كيشيك لبين أم طائفة أو طائفة لمسليك ده روي ده وويستيان الحاقي بكن بأصلي كوا أو لابد بأصلكش لبين أنا اتفاقي هبيت باشا أجر اتفاقي نبيت نابت روسنية لبرو يلين جاري حكمي أصلك لبين معنى يقلعي نبوتوه شي بين دا نترش حمل كينا سري إما كلام فرع خلاف ما تيابي حم أبي أصلك متفق عليه بين إن جا خلافك كمان لو يدرست بي أم فرع جوك أو أصلا ويا وانيا ركني سيم علتا خلافك دور درج تي دايا لبين أهل السنة ولبين أهل الكلام لمعتزله أشعري كان ده تعريفي جويني بو إلا أما لسر أصلي أهل كلامه لما أسأل إذا وكو قولي معتزله ويا قولي أم لقولي أئمي خوي لأشاعر كان نوت باشا ملا مذهبي أهل السنة أميا أن أفعال الله معللة الله يأمر وينهى لحكمة قائمة به متصف بها من أجلها شرع الحكم يا أو أو فعلان إخوائي قولا هموي علتك هي إخوائي قولا أمريك قال نهيك كات إلا بو حكمتك بكيو بوشتيك و لحكمة قائمة به متصف بها حكمتك هي إخوائي قولا إخوائي قولا حكيمة وصف كراوة بشي بويك حكيمة وهروها أو أمر نهيش إلا حكمتك بيويا وصف كراوة بحكمتك ولا بر او حكمتيش خواي جورا او حكم شرعي كردو داينا تربى حلال بيا بحرام بيا بهجي بر او علته مالام اهلي كلام مخالفي اما كان معتزله لنا ان الله يامر لحكمه ليست قائمه به وانما هي حكمه مخلوقه وان في صفات قال خواي جورا حكمتي خواي جورا مخلوقه زانن أشاعرة لن إن الله يأمر لا لحكمة متصف بها من أجلها فعل بل لمجرد المشيئة بس خوي جربيستي لي أو كأما حكمة نا بل حكمة جنية وتا أوانا لن أفعالي خوي جورا حكمتي بيها وحكمة ودنية بل مجرد شاء الله أمر بكذا ونهى عنك أو أنا لون حكمتك بلا ما لون حكمتك صفاتك نية بأخوة ليست قائمة بي أي تيها صفاتك نية بأخوة خواهي جورة صفاتي حكيم نادنا بقال خواهي جورة شكو أن في أمو صفاتك أي أولا حكمتك مخلوقة شو عن كلام أرواحي ليك كاتي أشاعر أم بابتين دانا لباب اعتقاد دا توشي تناقض بن لباب فقه دا بو لبروا النفي تعليل ينكر لباب فقه دا والنفي باب قياس ينكر لبروا أجر نفي تعليل كان لباب فقه دا أبي النفي قياس إيش كان لبوي قياس لسرع اللدة مزرعة توكب لي أو فعلانا أمر نهي كان إيش علة تجي تدانية إيش حكمة تجي تدانية كواتا تناقضك عجيبة أي بو قياسك هو قياس هم إلى برع علته تعريف علل أهل السنة وجماعة الوصف المناسب المشترك بين الأصل والفرع وصف يا صفة كمناسبة وجنجاوة الشريكة لبين أصل فرع كيجدا تأثير لحكم داتية إنما هو بجعل الله أي جورا ولو علة كتأثير لحكم غيبك علة كيجلا كتاب خوي جورا ده عندي جار بباء هاتوا عندي جار بلام هاتوا تعليل عندي جارش بكي هاتوا حروف التعليل نصوص القرآن والسنة زورا لإثبات كرنو جيجر كردني علات لأفعال كاني خوي جورا ده كوكار وسببية أما علات لا معتزلة فهي مؤثرة في الحكم بذاتها خد علتك تأثيرها بين أمج لسرتي لسرو قاعدة باطلة إخوان لسر تحسين والتقبيح ووجوب فعل الأصلح آية زاني نشتا باشا كان وشتا خرابا كان شون إنسان أي زاني مجرد بخوت أي زاني ونيا آية فعل الأصلح كامان أصلح ترى كامان باش ترى أول باب عقائدي معتزلية خلافة هي لبين أهل السنة ولبين أهل باطل دا إما إن شاء الله أولا هندي كان ألن تقبيح وتحسين عقلية مجرد عقلية عندي كان لنا مجرد نقلية وبلام تقبيح تحسين أما طبعا لا شك إنسان بدليله وعقلي شي داوة في خوي جورك بيري بيبكات ولو بابتان دا أشاعر كان لنا علة علامتك نشانيك لسر حكمك هيش تأثيرك ناك بنفسي خوي بلکو وصفیەکی پێناسەکەرە و تەوە شەرتەکانی عیلە ئەوەی وصفەکەی ظاهر بێ خەفی نەبێ ئەو عیلەتە دیاری بێ باشە و وصفێکی مناسب بێت گونجاو بێ کەواتە یعنی وصفێکی مناسب و گونجاو بێ وصفێک نەبێ کە سیفەتێ بێ پەیوەندی نەبێ بە بابەتەکەەوە وەکو چی درێژی تۆ کورتی هاوشێوەی ئەمامە پەیوەندی نیە بۆ بابەتەوە و هەروەها زەبتکراو بێ مستریب نەبێت دوودڵ نەبی تێیدا و مصنف وتی چی و من شروط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى مرجع مصنف أوي العلة دا كتا صحيح بي أوي مضطرد بي معنى اضطراد العلة هي أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم أم علة الأرش ونك ذهب أو حكمها يعني علة تجيبر دوامة الأرش ونك ذهب أو حكمك شيء هل نوشا بيتو لفظا باشا بو نمونه چون حال وشيته سيره كي ام علته بو وصفانو لشوي نترا هيا حكم كنيه يا وكاتالين كواتام علته حال وشين راوتو معنى نش اويا ان يوجد المعنى المعلل به في صوره ولا يوجد الحكم يعني معنى ام علته هنديك جار لفظكي هندي جار معناك هي لشوي نكدا سيره كي ام علته بو وصفانو جون جون اي بيني سيره كي حكمك ندرا وبسلو بابته دال الشرع ده كما طالع ام علة تعال وشاوتوا ناتواني هل شو ام علة تودي حكمك ايش بدي ياخذ بمعنى سيدك انا قال لي ورد بيتوا ام صورة ام شتا او علة تيدا قال لي ورد بيتوا بلا حكمك ايش ندرا بس يا هاندي الاصول كان قالنا اضطراد شرطية بمطلقي باشا اگر حكمك نهبو لقالها بوني علة تجدا لهندي الشيواز ولهندي حالات ده اما معناه يعني علة قال وشاوتوا بو او شر او شوازانا بدليل يقدر كرا ولو حكمه نابي تقدح لك دار كرني علة تقا ارينا معنا الدليل يك اي اواني دار كردوا اما بيتي نزيك تربية للراستية و هركات حكمه كان نبو علة تقاش هبو لهندي حالت دا ارين كاك اما ديار الشرط كيتياني يا مانعك يا دليلك هي كني يشتو ام حكمه بدريا أما جنابه ده قد تانيق لعلتك وأويك بيوستا بزان ريلي ردا أويا لفظ علة يعبر به عن العلة التامة التي تاو كاميا همو أوشتانيك وأخوازت حكمك بيتدي أما بردوام أبي لها مشتك دوابه بواو تري علات مجموع ما يستلزم الحكمة همو اوش تانيك واي كردو حكم حكمه بدري بسر او ده بهموي بيك او تري علت واروا عندي جار بويشي كوا اخوازيت حكمك بدري بويش او تري علت باشا اويك الذي يتوقف اقتضاؤه على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع يعني تشكاتي وحكمه ادري يعني أبي الشرطة كان هبيت مانع كان جنبيت بويا بلوي بيه وتري علة أم بابت شتيك مانع يوا أخوازي أم حكمة بدري بسر أولا كاتي هبوني مرجا كان ونبوني مانع كان ده أما أقر أم شتي تيدا نبي لحكمك أو كاتب بطالة بيتوا ركني شوارم حكمة ما بس بي الحكم الشرعي أو كلا أصل كذا هاتو حكم الشرعية شرط كاني حكم يا كم أبي شرعي بيت مرجع كاني دوام أبي حكم فرع كاي يكسان بي لقى الحكم أصل كذا ومصنفتي من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات بمعناي أبي موافق بيو جنجابي لقى العلة كذا كان النفي والإثبات جدا باش يعني ولو هبون لنبون ده أركات علة تكهبي حكمك شبيه وأركات النبي أبي أيج نبي حكمك اللي قال علة تك السورة وجودا وعدما أبي بوشي وازبي أما قال حكمك بهوي يك علة وبيت يك علة أيوة أما قال حكمك تعليل كرابيت وبهو تسويتشن وكاريك وبيت وبلام على سبيل البدل بيت أم علتنا بوجبة أو حكمة ورقري أم علتنا نبيت أو يتر دي تجي على سبيل البدل لينا باس ما نكرد لا هنا عامنا عام كيتر مقيد لمطلق أم لمطلقة ونيا لو باس ما نكر يعني كان علتك هي بلام همو بيك ونا على سبيل البدل هجرتك كان ام كاتا علين مرجنيه التي كان موجود نبوي تر حكمك اج موجود نبي شكو اما نبي علتي تر ديتا شويني نموني اوا هل وشان دنوي دزنيوش بميز ابي باك اللي بيتو خوبيه هاو شوي اوا على سبيل البدل يعني بهالشي يعني بيت مرجني انسان كوتي كاغا خو من ميز منكرو تر ابي دزنيوش جام بشكل ان با ميز نكر بي خوتي بون اوج علتي ترى دزنيوش علي كان علتي كيبو حكمي هالوشاند نوي باشا المصنف والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة أما طبعا بابتك أهل كلامة علة هي الجالبة للحكم واتا علة خوي تأثيرك بذات خوي لحكم كذا بو علة كرد السببك فبوتي بو إناني حكمك بلان بذات خوي مصنف طبعا بم كلامي لسر رأيتيا معتزلية كان أنا سر بخويا أو علة أو حكمة تدرس كلام باشا موتي والحكم هو المجلوب للعلة واتا أن الحكم جلبته العلة المؤثرة بذاتها تي وايك لو حكم بيت علتك أو علتك بذات خوي تأثير قال رايكش كلامي مصنف لعلام بالنادرة ولا سر أصلي كلامي فاسد وكون لو بيش رابر دو روي باشان شكو لو بيش رابر اتمان اوانا لين علت بو خوي اشتاقي سر بخوي بذاتي خوي تأثيرا كات باشان نقل بو مسألي كي تعزيش مسألي تيا مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع بابتي كي تعزيه والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.